أبطلها يا ربنا من نفس خبيثة، أبطل أثر هذه العيون خبيثة لئيمة خبيثة حسودة، ومن أنفس اللعينة اللئيمة ومن أنفس اللئيمة اللعينة تريد زوال النعمة تريد زوال النعمة تريد نقمة تريد نقمة تريد مرضا وداء مستطيرا تزدري أعينكم تزدري أعينكم تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا أبطل هذه العيون يا ربنا الحسودة أبطل هذه العيون المزدرية الجحودة أبطل أثرها واحلل عقدها أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها فك مرابطها يا ربنا أثقلت الرأس والصدر أثقلت الرأس والصدر أبطل أثرها يا ربنا حسودة أبطل أثرها حقودة أبطل أثرها مزدرية أبطل أثرها جحودة أبطل أثرها أحلل عقدها فك مرابطها يا ربنا اللهم أزل أثرها يا ربنا اللهم أزل أثرها يا ربنا اللهم خفف وطأتها يا ربنا انزع أثرها يا ربنا اقلع جذورها وأصولها يا ربنا من الرأس من الرأس ومن العقل والإدراك والذهن والسمع والبصر والدماغ ومن المخ والمخيط ومن القلب ومن الصدر ومن القلب ومن الصدر ومن البطن ومن البطن ومن البطن ومن الأحشاء والأمعاء ومن الفروج ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر ومن العمود الفقري ومن الحبل الشوكي وأثرت على النفسية تأثيرا بالغا أبطل أثرها يا ربنا تزدري أعينكم تزدري أعينكم تزدري أعينكم اللهم أبطل أثرها يا ربنا مزدرية اقضي يا ربنا أثرها حسودة اقضي يا ربنا أثرها حقودة اقضي يا ربنا أثرها جحودة اقضي يا ربنا أثرها من الأقارب اقضي يا ربنا أثرها من الأقارب اقضيها يا ربنا حفرت اقضيها يا ربنا حفرت اقضيها يا ربنا توغلت اقضيها يا ربنا تشبثت اقضيها يا ربنا تشعبت اقضيها يا ربنا كسرت اقضيها يا ربنا خرقت اقضيها يا ربنا أحرقت اقضيها يا ربنا افترقت اقضيها يا ربنا حطمت اقضيها يا ربنا أبطلها اقضيها يا ربنا أغمت اقضيها يا ربنا أهمت اقضيها يا ربنا طرحت أرضا اقضيها يا ربنا أسقطت اقضيها يا ربنا ضرت اقضيها يا ربنا أحرقت اقضيها يا ربنا للشعر نتفت اقضيها يا ربنا للأظافر خلعت اقضيها يا ربنا للجلد شوهت اقضيها يا ربنا للشعر كراهية الأكل حرمت ومنعت ورفضت وحجرت وحجزت، فقلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، فقلها يا ربنا للنفسية دمرت، فقلها يا ربنا للنفسية دمرت، فقل يا ربنا هذه العيون، فقلها يا ربنا مزدرية وجحودة وحسودة وحقودة، فقلها يا ربنا أبطلها يا ربنا، فقلها يا ربنا وأطفئ يا ربنا نارها، فقل يا ربنا نارها في الجسد، فقل يا ربنا نارها أطفئ نارها يا ربنا، فقل نارها يا ربنا في القلب، فقل يا ربنا أبطل يا ربنا أطفئ نارها يا ربنا في الصدر، فقل يا ربنا نارها في الأحشاء والأمعاء وفي المسالك، فقل يا ربنا نارها في القفا وفي الظهر، فقل يا ربنا نارها في الرأس في الرأس في الرأس على إغماء وتشنج وآلام ودوخة وصداع، وأضعفت البصر والنطق وأضعفت السمع وسوهت الوجه والشعر، فقل يا ربنا أثرها وأطفئها يا ربنا، فقل يا ربنا هذه العين المزدرية، فقل يا ربنا هذه العين الحسودة الحقودة الطاغية الباغية المعتدية، فقل يا ربنا نارها، فقل نارها يا ربنا من الدم والعظام والعصب والمفاصل يا ربنا، فقل يا ربنا نارها تزدري أعينكم، فقل يا ربنا أثرها، فقل يا ربنا نارها، فقل يا ربنا نارها من الدم من الدم، فقل يا ربنا نارها من الدم، فقل يا ربنا نارها من الدم والعظم، فقل يا ربنا نارها من الدم والعظم والمفصل، فقل يا ربنا نارها يربنا من الأحشاء من الأحشاء، يربنا من الأمعاء ومن الأمعاء، أطفئ يا ربنا نارها من الظهر من الظهر، أطفئ يا ربنا نارها، أطفئ نارها يا ربنا، أطفئ يا ربنا نارها، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، أطفئ يا ربنا نارها، أطفئ يا ربنا نارها، تزدري أعينكم، تزدري أعينكم، أطفئ يا ربنا نارها، أطفئ يا ربنا نارها، أطفئ يا ربنا لهيبها، أطفئ يا ربنا لهيبها، أطفئ يا ربنا لهيبها ونارها، يا ربنا يا ربنا، أطفئها يا ربنا من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد، اخرج يا ربنا الشيطان المارد والعفريت، اخرجه يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا على عصبية وقهر، اخرجه يا ربنا على غضب شديد، اخرجه يا ربنا على حطم وعلى كسر، ابطله يا ربنا واخرجه يا ربنا بحولك وقوتك على ضر وعلى ظلم وعلى غلبة، اللهم أخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، اخرج يا ربنا شيطان هذه العيون المزدرية الجحودة الحسودة الحقودة، اخرجه يا ربنا مثلها، اخرجه يا ربنا في ضرها، اخرجه يا ربنا غالبا مثلها، اخرجه يا ربنا قاهرا مثلها، اخرجه يا ربنا قاهرا مثلها، اخرجه يا ربنا قاتلا مثلها، اخرجه يا ربنا حاسدا مثلها، اخرجه يا ربنا حاقدا مثلها، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج والله من ولي الله وولية الله، اخرجوا يا أعداء الله من أولياء الله، اخرجوا من الرأس ومن سائر الجسد، اخرجوا يا من كنتم على التشنج وعلى الإغماء وعلى النحافة وعلى التعب، اخرجوا يا من كنتم على ضيق الصدر وعلى العصبية وعلى الأوهام، اخرجوا يا من كنتم على الأذية وعلى الانتحار، اخرجوا يا من كنتم على أذية وعلى ضر شديد وعلى غلبة، اخرجوا يا من جثمتم على الصدور وركبتم على الظهور، اخرجوا يا من كنتم في الأجساد حالين مستقرين، اللهم اخرجهم يا ربنا، تزدري اعينكم، تزدري اعينكم، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا افقعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا واسلها يا ربنا، واسلها يا ربنا دما وصديدا يا ربنا، وبلغما اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الاحشاء والامعاء، اخرجها يا ربنا من القلب ومن الصدر ومن الظهر، اخرجها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، اخرجها يا ربنا من الرأس من العقل والمخ والذهن والذاكرة والدماغ، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من مركز السمع والبصر والنطق، اخرجها يا ربنا من القوة والنشاط والحيوية، اخرج يا ربنا هذه العيون المزدرية اخرج يا ربنا هذه العيون المزدرية، تريد زوال النعمة، تريد زوال الزوال والتبار والهلاك، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اخرجها يا ربنا، تريد الفقر والقلة والذلة والمهانة، اخرجها يا ربنا، تريد الهلاك والدمار، اخرجها، تريد الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك. تزدري أعينكم، تزدري أعينكم، تزدري أعينكم، تزدري أعينكم، اقلها يا ربنا وأخرجها، اقلها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، يا ربنا أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت إلا كشفت البلاء والضراء يا ربنا والبأساء يا ربنا، اخرج يا ربنا الضيمة، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الغلبة، اخرج يا ربنا هذه العين المزدرية، اخرج يا ربنا هذه العين المزدرية، اخرجها يا ربنا من نفس خبيثة جحودة، اخرج يا ربنا هذه العين المزدرية، اخرجها يا ربنا من نفس حقودة، تريد زوال النعمة، تريد زوال الخير، تريد الأمراض والأدواء، تريد زوال العافية، تريد زوال الحيوية والنشاط والحركة، تريد زوال النعمة، تريد زوال المال والولد، تريد الأمراض والأدواء والأسقام، تريد الاختلاف والشقاق والطلاق والآلام والأوجاع والضر، اللهم أبطلها يا ربنا. تزدري أعينكم، تزدري أعينكم، تزدري أعينكم، تزدري أعينكم، تزدري، تزدري أعينكم، تزدري أعينكم، تزدري أعينكم، اقلها يا ربنا من الأقارب، اقلها يا ربنا من الأقارب، اقلها يا ربنا من الأقارب، اقلها يا ربنا من الأقارب، اقلها يا ربنا من الأقارب، اقلها يا ربنا من الأقارب، اقلها يا ربنا من الأقارب، اقلها يا ربنا من الأقارب، اقلها يا ربنا من الجيران، اقلها يا ربنا من الأقارب، اقلها يا ربنا من الأصدقاء، اقلها يا ربنا من الأصدقاء، اقلها يا ربنا من المعارف، اقلها يا ربنا من المعارف، اقلها يا ربنا من الجيران، اقلها يا ربنا من الجيران، اقلها يا ربنا من الجيران، اقلها يا ربنا من الأقارب، اقلها يا ربنا عظيمة، اقلها يا ربنا قوية، اقلها يا ربنا عظيمة، اقلها يا ربنا قوية، اقلها يا ربنا تضيق، اقلها يا ربنا تهلك، اقلها يا ربنا تهلك، اقلها يا ربنا تدمر، اقلها يا ربنا ابطلها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا طاحنة، اخرجها يا ربنا طامعة، اخرجها يا ربنا طامعة، اخرجها يا ربنا طامعة، اخرجها يا ربنا طاحنة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا طامعة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا سالبة، اخرجها يا ربنا ساحقة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العينة، اخرجها يا ربنا مزدرية، اخرجها يا ربنا مزدرية، اخرجها يا ربنا مزدرية، اخرجها يا ربنا مزدرية، اخرجها يا ربنا منتقيمة، اخرجها يا ربنا مزدرية، اخرجها يا ربنا مزدرية، اخرجها يا ربنا منتقيمة، اخرجها يا ربنا منتقيمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، خرج منها مثل الرصاص، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا صائبة، اخرجها يا ربنا صائبة، خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل الشهاب، خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل السهم، مثل السهم، مثل السهم، مثل السهم، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ساهمة، اخرجها يا ربنا سالبة، اخرجها يا ربنا ساحقة، اخرجها يا ربنا سامة ساحقة، اقتلها يا ربنا اقتلها، نظرت للوالد والولد، نظرت للنعمة والحكمة، نظرت للذكاء والعبقرية، نظرت للجمال، للجمال والبهاء، نظرت للعافية والصحة، نظرت للحيوية والنشاط، اللهم أطلها يا ربنا، نظرت للوفاق، نظرت للوفاق والمحبة، للمحبة والوفاق، نظرت للمحبة والوفاق، نظرت للصلاح والإصلاح، نظرت لحجابها، نظرت للصلاح والإصلاح، نظرت للدين والاستقامة، نظرت للدين والاستقامة، اللهم أطلها يا ربنا مزدرية، أطلها يا ربنا منتقمة، أطلها يا ربنا جحودة، أطلها يا ربنا جاحدة، أطلها يا ربنا مزدرية، أطلها يا ربنا سافرة، أطلها يا ربنا سافرة، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الشيطان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرج يا عين مزدرية اخرج يا عين حسودة اخرج يا عين حسودة الله أكبر اخرج يا عين في الرأس اخرج يا عين في الرأس في الدماغ وفي العقل في الدماغ وفي الشعر اخرجها يا ربنا من الذهن اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها على الذكاء والعبقرية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها على العقل الرزين اخرجها على الفكر السديد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها على الفكر اخرجها على الفكر الطيب المنير اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا على الشعر اخرجها يا ربنا على الشعر اخرجها يا ربنا على الشعر تزدري أعينكم اخرجها يا ربنا مزدرية اخرجها يا ربنا حسودة اخرجها يا ربنا حسودة اخرجها يا ربنا جهودة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا سالبة اخرجها يا ربنا سامة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا على ورم اخرجها يا ربنا على سقم اخرجها يا ربنا على ضر اخرجها يا ربنا على شر اخرجها يا ربنا هادفة اخرجها يا ربنا صائبة اخرجها يا ربنا ساهمة اخرجها يا ربنا سالبة اخرجها يا ربنا سامة اخرجها يا ربنا سامة اخرجها يا ربنا سامة تزدري أعينكم تزدري أعينكم اقرأ ثرها يا ربنا اقرأ ثرها من الوالد والولد اقرأ ثرها يا ربنا حاجبة حاجبة حاجبة اقرأ يا ربنا ثرها حاجبة حاجبة حاجبة حاجبة حاجبة حاجبة حاجبة تحجب تحجب الرزق تحجب العافية تحجب الذكاء والعبقرية تحجب العافية اقرأ يا ربنا حاجبة اقرأ يا ربنا حاجبة تحجب الرزق تحجب الرزق تحجب العافية اقلها يا ربنا مزدرية اقلها يا ربنا مزدرية اللهم اقلها يا ربنا اقل يا ربنا هذه العين اقل يا ربنا هذه العين اقلها يا ربنا فيهم ومعهم اقلها يا ربنا فوقهم وتحتهم اقلها يا ربنا داخلية اقلها يا ربنا خارجية اقلها يا ربنا احاقت حاقت بهم واحاطت بهم اللهم اخرجها يا ربنا اقلها يا ربنا اقلها معها الحبال اقلها يا ربنا معها القيود اقلها يا ربنا معها الشعر اقلها يا ربنا معها الخرز اللهم اقل هذه العيون اقلها يا ربنا اقلها مزدرية تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا اقل يا ربنا ذي العيون اقلها يا ربنا اقلها اقل يا ربنا ذي العيون اقلها يا ربنا مزدرية اقلها يا ربنا جهودة اقلها يا ربنا جهودة اقلها يا ربنا مزدرية اقلها يا ربنا جهودة اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا منتقمة اقلها يا ربنا جهودة اقلها يا ربنا جهودة اقلها يا ربنا حاسودة اقلها يا ربنا حاجبة اقلها يا ربنا حاقدة اقلها يا ربنا حاسدة اقلها يا ربنا حاقدة اقلها يا ربنا حار اقلها يا ربنا حادة اقلها يا ربنا حارة اقلها يا ربنا حادة اقلها يا ربنا قاطعة قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة اقلها يا ربنا اقلها اقلها يا ربنا بحولك اقلها يا ربنا فيهم اقلها يا ربنا عليهم اقلها يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت اقل يا ربنا هذه الأعين اقلها واخرجها يا ربنا مزدرية وحسودة اقلها في الوالد والولد اقلها في مقر العمل اقلها يا ربنا في مقر العمل اقلها يا ربنا في الوالد والولد اقلها يا ربنا في الجد والجدة اقلها يا ربنا في الأجداد اقلها يا ربنا في الأقوال والأعمام اقلها يا ربنا في الأقوال والأعمام اللهم اقلها يا ربنا مؤثرة اقلها يا ربنا مؤثرة عليهم وفيهم ومعهم اللهم اقلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا عمل هذه العين اقر يا ربنا عملها اقر يا ربنا ضرها اقر يا ربنا شرها اقر يا ربنا فتنتها اقضي يا ربنا ألمها، اقضي يا ربنا وجعها، اقضها يا ربنا أبطلها، اقضها من الرأس والجسد، اقضها يا ربنا من الروح والبدن، اقضها يا ربنا من العقل والجسد، اقضها يا ربنا أبطلها من الحيوية والنشاط. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من الحب والائتلاف والوفاق والقرب. اقضها يا ربنا، اقضها من الصحة والعافية، اقضها من الصحة والعافية، اقضها من الدين والاستقامة، اقضها من الدين والاستقامة، اقضها من الدين والاستقامة، اقضها يا ربنا من الجمال، اقضها يا ربنا من الكمال، اقضها يا ربنا من الجمال، اقضها يا ربنا من الكمال، اقضها يا ربنا أبطلها، اقضها يا ربنا أبطلها، اقضها يا ربنا في الصبا، اقضها يا ربنا في الشباب، اقضها يا ربنا في الكهول، اقضها يا ربنا في الكبار، اقضها يا ربنا في الصغار. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تزدري أعينكم. اقضها يا ربنا مزدرية، اقضها يا ربنا حسودة، اقضها يا ربنا حقودة، اقضها يا ربنا سامة، اقضها يا ربنا سالبة، اقضها يا ربنا أبطلها، اقضها يا ربنا حاقدة، اقضها يا ربنا حاسدة، اقضها يا ربنا حابسة، اقضها يا ربنا حابسة، اقضها يا ربنا حاجبة. اللهم اقضها يا ربنا، اللهم اقضها يا ربنا، اللهم اقضها يا ربنا حابسة. تحبس تحبس تحبس الخير عنا. اقضها يا ربنا حاجبة. تحجب الخير عنا. اقضها يا ربنا أبطلها. اللهم أبطلها مزدرية مزدرية حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة. تريد زوال النعمة، تريد زوال النعمة، تريد زوال النعمة، تريد زوال النعمة، تريد زوال النعمة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. جارحة جارحة جارحة جارحة جارحة جارحة جامدة جامدة جارحة جارحة جارحة جارحة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. جامدة جامدة جامدة جامدة. اللهم أبطلها يا ربنا في عقدة وفي ورم، في عقدة وفي ورم، في عقدة وفي ورم. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. تزدري أعينكم، تزدري أعينكم، تزدري أعينكم. اللهم أخرجها. أخرج يا عينا، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم افقها يا ربنا، اللهم افقها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم افقها يا ربنا، اللهم افقها يا ربنا، اللهم افلقها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افقها يا ربنا، اللهم افلقها يا ربنا، اللهم أسرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. دمان وصديقا. فأخرج يا ربنا من عليها، فأخرج يا ربنا من عليها، فأخرج يا ربنا من عليها، فأخرج يا ربنا من عليها، فأخرج من عليها يا ربنا، فأخرج يا ربنا من عليها. حسودا حقودا مزدريا سالبا، حقودا حسودا حابسا حاجبا، قاتلا جارحا. أخرجه يا ربنا. أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. يا شيطان العين، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. يا السلام بعينه مزدرية ومنتقمة وحسودة وحقودة. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج منها. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج منها. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. هو الذي اخرج الذين كفروا. اخرجه يا ربنا من الرأس، اخرجه يا ربنا من القفا، اخرجه يا ربنا من الوجه، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا من القفا، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من النحر، اخرجه يا ربنا من السمع، اخرجه يا ربنا من البصر، اخرجه يا ربنا من الوجه، اخرجه يا ربنا من الجمال، اخرجه يا ربنا في الوجه، اخرجه يا ربنا من النحر، اخرجه يا ربنا من الرقبة، اخرجه يا ربنا من المريء، اخرجه يا ربنا من القفا، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من المعدة. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها يا صدقة، اخرج منها يا صدقة. هو الذي اخرج الذين كفروا. اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانا، شيطان العين المزدرية. اللهم اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من بين الكتفين، اخرجه يا ربنا من الابهار، اخرجه يا ربنا من الكتفين، اخرجه يا ربنا من بين الكتفين، اخرجه يا ربنا من عمود الفقري، اخرجه يا ربنا من الفقرات، اخرجه يا ربنا من العضلات، اخرجه يا ربنا من العضلات، اخرجه يا ربنا من العضلات، اخرجه يا ربنا من العضلات، اخرجه يا ربنا من الكتفين، اخرجه يا ربنا فازعه، اخرجه يا ربنا فازعه، اخرجه يا ربنا مفزعه، اخرجه يا ربنا مخوفة، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا سالبة، اخرجه يا ربنا ساحقة، اخرجه يا ربنا مدمرة، اخرجه يا ربنا مدمرة، اخرجه يا ربنا مهلكة، اخرجه يا ربنا مهلهلة، اخرجه عدو الله، اخرجه يا ربنا مسقطة، اخرجه يا ربنا اخرجه، تزدري أعينكم اخرجه يا ربنا حسودا، اخرجه يا ربنا حكودا، اللهم اخرجه تالفا، يريد التلف، يريد التلف والفساد والإفساد، اللهم اخرجه يا ربنا قاطعا، اللهم اخرجه يا ربنا قاتلا، اللهم اخرجه يا ربنا مسقطا، اللهم انقدر، اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، دخل في الاسواق، دخل في الاسواق، دخل في المسيار، دخل في قاعات الافراح، دخل في الزواجات، دخل هنا وهناك، دخل عند الاقارب والجيران، دخل في الجسد بعينه، بعين منجريه حسودا حكودا جحودا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج منها اخرج منها، واخرجني مخرج صدق، اخرجه يا ربنا مستقى، اخرجه يا ربنا على سيس النجاه، اخرجه يا ربنا على دوخه وصداع واغماء، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا على العصب، على العصب الزهر، على ضيق الصدر والهم والغم، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا على سد الشهيه، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا على النحافه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا على تشويه الجسد، اخرجه يا ربنا على عصبية، اللهم اخرجه يا ربنا على غضب شديد، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه من الاطراف، اخرجه من الاطراف، اخرجه من الاطراف، اخرجه يا ربنا من الاطراف، اخرجه يا ربنا من الجلد، اخرجه يا ربنا من الشعر، اخرجه يا ربنا من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، يجري في الدم، اخرجه يا ربنا يمص الدم وينخر اللوم، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، الله اكبر، اخرجه مسويها، اخرجه يا ربنا مضللا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا على فقد الوعي، على فقدان الوعي، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا على عصبية، اللهم اخرجه يا ربنا على نوم شديد، على نوم كثير، اخرجه يا ربنا على آلام عظيمة شديدة، اخرجه على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، اخرجه على ضيق الصدر، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا على الاختناق، على الاختناق، على الاختناق، على الاختناق، يخرج الأنفاس، اخرجه يا ربنا خانقا، خانقا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا خانقا، اخرجه يا ربنا خانقا، اخرجه يا ربنا خانقا، اخرجه يا ربنا خانقا مخترق الجسد، اخرج منها، اخرج منها، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا المزدري، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا هذا الفاجر، اخرج يا ربنا هذا السالب، اخرج يا ربنا هذا السام، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج منها، اخرج منها، تزدري اعينكم، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا حسودا، اخرجه يا ربنا حكودا، الله اكبر، الله اكبر، اخرجه يا ربنا تشعب في الجسد، اخرجه يا ربنا في اجزاء الجسد، اخرجه يا ربنا ظالما، اخرجه يا ربنا فاجرا، اخرجه يا ربنا يهوديا ونصرانيا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرجه يا ربنا اصبح عاشقه، اصبح عاشقه، اصبح عاشقه، اخرج يا ربنا، اخرج منه ومنها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج فخرج، اخرج فخرج، فخرج فخرج منها، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج يا ربنا منه ومنها، اخرج منها، اخرج منها، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج من الوالد والولد، اخرج من البيت، اخرج، اخرج من اخرج من الولد، اخرج، اخرج من الذكر والانثى، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا العين، تزدري أعينكم، اللهم أخرجه يا ربنا مزدريا ظالما، أخرج منها، أخرج منها، أخرج من مخرج صدقة، أخرج من مخرج صدقة، أخرج من مخرج صدقة، الله أكبر، أخرج من مخرج صدقة، أخرج من مخرج صدقة، الله أكبر، أخرج من مخرج صدقة، أخرج منها، أخرج منها، أخرج منها، أخرج منها، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج منها، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، أخرج منها، أخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج، اخرج، اخرج، فخرج، فخرج، فخرج، فخرج منها، اخرج، اخرج، اخرج، فخرج، فخرج، فخرج، فخرج، اخرج، فخرج، فخرج، فاخرجني، فاخرجني، فاخرجني مخرج صدقة، فاخرجني مخرج صدقة، فاخرجني مخرج صدقة، فاخرجني مخرج صدقة، هو الذي اخرج الذين كفروا، فاخرجني مخرج صدقة، فاخرجني مخرج صدقة، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها اخرج منها فاخرجني وافرجني فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه اخرج منها فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه هو الذي اخرج الذين كفروا مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه اخرج منها فخرج منها فخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه فاخرجني مخرج صدقه هو الذي اخرج الذين كفروا فاخرج مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني واخرجني اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا اخرجوا من دياركم اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم اخرجوا مخرج صدقه اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم اخرجوا مخرج صدقه اخرجني واخرجني اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها ملؤوما مدحورا اللهم يسر خروجهم يا ربنا اللهم يا ربنا يسر خروجهم يا ربنا اللهم يسر خروجهم يا ربنا اللهم يسر خروجهم يا ربنا اللهم اغفر عينا يا ربنا المزدرية اللهم اغفر يا ربنا العين المزدرية يا ربنا والجحودة والجحودة والآثمة الخبيثة الخبيثة الخبيثة اغفر يا ربنا العين الخبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة اللهم اخرج يا ربنا العيون الخبيثة الخبيثة الخائنة الخائنة الخائنة الخائنة الخادعة الخادعة الخادعة الخادعة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الماكرة الماكرة الماكرة الماكرة الماكرة الكائدة الكائدة الكائدة الكائدة كائدة حسودة حسودة حقودة اللهم اخرجها مزدرية اللهم اخرجها مزدرية اللهم اخرجها مزدرية اللهم اخرجها مزدرية اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج العيون اللهم اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب اخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والسياكة والأناقة اللهم اخرجها يا ربنا من القلب والصدر اخرجها من الأحشاء والأمعاء اخرجها يا ربنا من الفروج اخرجها يا ربنا من القوة والحركة والنشاط اخرجها من الألفة والمحبة والوفاق والقرب يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها ممرضة اللهم اخرجها يا ربنا هذه العيون المزدرية الحسودة الحقودة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها منتقمة مكرة كائدة خائنة وخبيثة الله أكبر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام